أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وتحننت على إبراهيم وعلى إبراهيم. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واغفرنا بالتقوى وحننا بالعافية. وصلنا لازلنا في سورة في الحج المؤمنون، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ولا تجاوزناها صح؟ نعم. ما إن شاء الله من بعدهم قبلنا آخرين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الآيات. ما إن شاء الله من بعدهم قبلنا آخرين، فأرسلنا لهم رسولا منهم. نعم. وصلنا إلى وقال ربي، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هو إلا رجل به جنة. فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا فارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآية. أي وقال ربي انزلني منزلا مباركا، فيه خير كثير لحياته الدين. قلنا إن في ذلك لآيات، آيات تدل على قدرة الله تعالى وعلمه وفضله ونعمته. وإن كنا لمبتلين، نبتلي عبادنا بما يميز بينهم، فيظهر الابتلاء فيظهر بالمؤمن بالابتلاء المؤمن وغيره، والثابت على الإيمان وغيره. ابتلى قوم نوح بنبيهم فما آمن معه إلا قليل، وابتلاه بقومه فصبر على البلوى حتى جاء الفرج له ولمن صبر معه بنجاتهم وهلاك عدوهم. إن في ذلك لآيات. وإن كنا لمبتلين، الابتلاء قلنا أن الأصل في الحياة، الأصل في العمل الابتلاء، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، موجودة الثنتين، يبتلى هذا بالخير ويبتلى هذا بالشر، وهذا يشكر ويقول اللهم لك الحمد على ما أتى الله من شكر. وهذا اللي أتاه الشر أو المرض أو الفقر أو كذا فيقول اللهم لك الحمد ويصبر، هذا هو الابتلاء. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى بني آدم بالدين، وابتلاهم بما أمرهم الأنبياء به، أما أن يطيع وأما أن يرفض. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله رشد، ومن عصى خسر. فالمسألة فالابتلاء هو الموجود. يعني الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وأرسل إليهم الرسل وأوجد فوارق بين الناس وأوجد لكل منهم مكانه، فلا يمكن أن يأتي ويقول يلا هؤلاء كلهم دب هذا دب لك هذا، ولا الغنم كلهم، لأنهم ما كلفوا بشيء أو لأنهم سواسية. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعطاهم كل شيء وسواهم في الخلق وفي العقل وفي كذا، اللي هو الحد الممكن، حد التكليف، في من هو أشد من ذا، في من هو أقوى، في من هو أضعف، في من هو أغنى، في من هو أفقر، في من هو أصح، في من هو، هذا ما عندنا فيها مشكلة. التكليف خط مستوي، الناس كلهم فيه سواسي، كل إنسان مكلف يستطيع أن يأتي بهذا التكليف. يعني ما فيه تكليف قال يعني من كان وزنه كذا وكذا فمه أنه مكلف بكذا، أو قال من كان طوله كذا فهو مكلف بكذا، ولا من كان غناه، لا، التكليف سوى الناس فيه. فمن أراد أن يزيد هذا شيء راجع له، لكن النتيجة من أتى بهذا قال أفلح وأبيه صدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذاك الذي أتاه قال يا رسول الله أريد أن أدخل الجنة أو بهذا المعنى ماذا أفعل؟ قال صل فروضك وصم وكذا وكذا، قال والله لا أزيد عليه، قال أفلح وأبيه صدق. فالتكليف سواء، يعني ما قال أنه ما سوى مثل الإمام علي ولا ما سوى مثلي وأنا رسول الله، لا لا تكاليف سواء، لكن هناك درجات تختلف في المكان. فالابتلاء وجد للناس، ابتلاء بالخير وابتلاء بالشر، وابتلاء يعني حتى يعني الدين هو في حد ذاته ابتلاء. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى سمى الأذية في الدين فتنة، والفتنة أشد من القتل، فتنة الفتنة عن الدين، يرد الناس عن الإيمان إلى الكفر أو يهيئ للناس المعاصي، هذه هي الفتنة. فالابتلاء من الله سبحانه وتعالى موجه للجميع، أما أن يبتلى هذا ما أحد يعرف أين الخير بالنسبة للعقلية، فهذا قد يبتلى بالشر وهو خير له، وهذا قد يبتلى بالخير وهو شر له. كيف؟ هذا اللي يبتلي بالشر وصبر كان خير له، وهذا اللي يبتلي بالخير ولم يصبر كان شر له أو لم يشكر، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الخير كله وهو ما شكر، هذا وبال عليه. لكن السلام فالابتلاء يعني هو اللي فيه يميز بين الخبيث وبين الطيب، الابتلاء هو سبب في التمييز بين الخبيث والطيب، فيه من يشكر وفيه من يكفر، قال الله سبحانه وتعالى. والنتيجة واحدة، يعني الرسول واحد والنبي واحد والقرآن واحد والتعاليم واحدة، لكن هذا شكر وهذا كفر، فهذا هو معنى الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويأتي معها التخلية. بعض يعتقد قد يبتلي إنسان بإنسان، يبلى إنسان بإنسان، يبلى هذا المؤمن بأن يسلط عليه كافر، أو يبلى هذا المؤمن الصادق بأن يسلط عليه من حتى من أولاده أو من إخوانه أو من أقاربه أو من عيالي، هذا مؤمن وهذا فاسق، ومع ذلك يسلط هذا على كذا، هذا يسمى التخلية. إن الله سبحانه وتعالى أوجد التخلية ليش؟ حتى يكون هناك تكليف وابتلاء. هذا الأصل فيها، يعني عندما يجي واحد يقول والله يا أخي سبحان الله هذا مصلي ومستقيم وعمل صالح، ولكن استدعى له واحد فاسق، قال هم يقولوا عدو الله، جمل فيه ولا سوى على حسب الأشياء شغله ولذ، هذا هو التخلية، خلي بين القاتل والمقتول، أن الله سبحانه وتعالى قوي وقادر على أن لا يستطيع هذا أن يفعل شيء، ولكن خلي التخلية موجودة بين القاتل والمقتول، بين السارق والمسروق، بين الظالم والمظلوم، هذه التخلية. وهذا الارتباط بالابتلاء، يعني عندما نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني تعرض للأذى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، لأن هناك تخلية حتى الصبر، نرى أن كل فضلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني بما معناه أكثركم لله كذا أكثركم ابتلاء، حتى قال أنه يصب على المؤمن الصادق البلاء صب. نرى مثلا في الأيام هذه احنا نعيش أيام عاشوراء، في أكبر مثال للتخلية وللابتلاء، أن يهتي الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، يعني مشهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه سيد شباب أهل الجنة، اللهم أني أحب حسين، اللهم أحب من يحب حسين بهذا المعنى، يعني من الأحاديث التي لا تعد ولا تحصى في فضل الحسين. ويأتي ابن مرجان، يعني ما هو حتى صريح، ما هو فيه، لا هو في الزنا ما فيها كلام يعني، ويأتي هذا ابن زياد يسموه ابن مرجان، وتكون التخلية هنا. ويأتي ويأمر واحد آخر، يعني ما هو اللي راه يقاتل عادل وفعل يعني جيش الجيوش وواجه وكان يعني على ما هم ينظروا إليهم على أنه كان مفكر وداهية داهية وصل دهاء إلى النار يعني. ويأتي بشخص يريد الأمارة بأي شكل من الأشكال، أبوه أحد أصحاب رسول الله، بل يعني من قيل أنه أول من رمى بسهم في الإسلام سعد بن أبي وقاص، وقال أنه أول من رمى بسهم في الإسلام، مع أنه هو حتى في يعني من اللي توقفوا في فتنة معاوية وفي ما تعرض لها أمير المؤمنين، هو من اللي توقفوا هو عبد الله بن عمر وغيره. ويأتي ابنه سعد متلهف الإمارة بأي شكل من الأشكال، فتريد أن تكون أمير؟ قال نعم. قال في الحسين يعني أمر سهل، لأنه هو ما يرى أنه ما يستطيع أن يواجه، لكن خلنا نشتغل آخر. وفعلا يخرج سعد هذا عدو الله ويخرج ويقاتل الحسين ويقتل الحسين على أساس أنه يحصل على الأمارة. وقال له الظاهر الحسين عليه السلام، قال الله لكأني أرى رأسك وهم يسحبوه يلعبوا به الأطفال، والله لا تجد بعدي شيء، يعني مع هذا ما حصل على شيء. فعندما ننظر نقول سبحان الله، يعني الحسين بن علي هذا العظيم، هذه الشخصية الإسلامية الفذة، هذا الإنسان له عند الله المكانة السامية العالية التي لا يوازيها أحد بعد رسول الله وبعد أبيه، يعني يصفها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه ريحانة، ويصفها بأنه سيد شباب أهل الجنة. ويأتي هؤلاء الذين لا يعرفون من الدين شيء ويقتلونه، ويقتلون أبناءه، ويقتلون من معه، ويستقبلها الحسين بهدوء وبصبر وبشكر وبطاعة وباستسلام لله سبحانه وتعالى بكل هدوء. هذا هو الابتلاء وهذا هو التخليد. يعني لو يجي واحد يقول أنا بالرسول الله وحنا وأنا بالحين، يعني جانا واحد له مكانك، قال أنا سويت وفعل في ديني ذا يسووا فيني كذا، يعني على الأقل يستحوا من الله أني سويت. هذا الحسين بن علي كله، قبله أبو علي بن أبي طالب سفيه من سفهاء قريش، معاوية قام وحارب وقتل وقتال ومعنى سفيه، طليق ابن طليق، ما أحد قال بإسلام هذا. وعلي بن أبي طالب نزل فيه قرآن يخلق وأحاديث ويأتي بهذا الشكل. فهذا هو الابتلاء، يعني عندما نتفكر فيها فنجد أن قد يكون في شيء بعض يكون في المرض، إنسان يبتليه الله بالمرض فيقول اللهم لك الحمد لله والشكر، هذا هو عين النعمة من الله سبحانه وتعالى، أصبحت الابتلاء بالسوء بالشر خير له. والبعض يعطيها الله الصحة فيأخذها في الظلم وفي أكرمكم الله الزنا وفي يعني في كل، فيصبح هذا الخير شر عليه. فأما أن يكون الإنسان يتعامل مع الواقع مع الله سبحانه وتعالى، إن وجد خير قال اللهم لك الحمد ولك الشكر، وإن أتاه ما لا يرضيه قال اللهم لك الحمد ولك الشكر وصبر. فهذا هو الإيمان، وهنا تتحول المسألة من شر إلى خير، والخير يتحول من خير إلى شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ابتلينا قوم نوح بنوح عليه السلام، وابتلينا نوح بقومه، ابتلاء من الطرفين. ابتلينا هؤلاء القوم بنبي يدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الدين ورفضوا، وأبتلينا هذا الإنسان العظيم النبي الفضيل الجليل بقوم لا يسمع ولا يرى، حتى 950 سنة هو مسكين فيما هو فيه ليلا ونهارا جهرا وسرا، ثم يرجع يحط أصابعهم بأذانهم، يعني ما ترك لهم شيء. هذا ابتلاء 950 سنة هو مبتلى بهم، حتى أن بعض أهل بيتها ما أسلم، لا زوجتها أسلمت ولا ابنها يعني آمن به ولا شيء. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بعد زمان ناسل فيه ذرية بعدهم حتى كثروا. لأن يعني كل احنا الآن يقولون ان الناس كلهم أبناء نوح، ان أبناء نوح اللي هو سام وحام ويافث تقريبا الثلاثة، هؤلاء هم آباء الناس الأحمر والأصفر والأسود وكلهم أبناء نوح عليه السلام. البعض يسميه أبو البشرية الثاني، أبو البشرية آدم عليه السلام، والبعض يسمي نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني، لأن تقريبا أن الطوفان كان عام لم يبقى أحد إلا هؤلاء ذرية. موجودين هم من بعدهم كان التناسل. نعم ذريتهم الآن ذرية من كان معانه، لكن الآن اللي مشهور أن الناس أبناء الثلاثة هؤلاء اللي هو سام وحام ويافث تقريبا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعرفونه فلا ينكرونه. الآن قد الأقوام اللي أتوا من بعدهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه الدعوة دائما دعوة الأنبياء كلهم ورسل الله كلهم أينما أرسلوا وإلى من أرسلوا، فالدعوة الأساسية هي التوحيد. هذه العامل المشترك بين كل الأنبياء والرسل التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. أما الشرائع فهي تختلف شريعة إلى شريعة وتكاليف إلى تكاليف مختلفة، لكن اللي متفق عليه من آدم عليه السلام حتى قيام الساعة هو توحيد الله لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي أفلا تتقون عذاب الله وأنتم على الشرك فتتوبوا إلى الله وتعبدوه وحده. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي لقاء الله في يوم الحساب، وأترفناهم في الحياة الدنيا واستعنا عليهم في الرزق وشهواتهم فجعلوا النعمة سببا للكفر، لأنهم بسببها استكبروا عن اتباع الرسول واستحقروه حيث لم يكن معدودا من عظمائهم الذين يعظمونهم لأجل كثرة مالهم فأنفوا من اتباعه وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم فلا يصح أن يكون رسولا من الله إليكم، وحققوا أنه بشر مثلهم بقولهم يأكلوا مما تأكلون ومنه ويشربوا مما تشربون، وهو لم يدعي أنه من جنس آخر غير البشر، وإنما ادعى أنه أن الله أرسله إليهم وجاءهم بالبين. قلنا دائما المقاومين أهل الثراء وأهل المكانة وأهل الجاه، هم اللي يقاوموا دائما، لأن المسألة سيكون فيها مسألة مساواة، يكون فيها عدالة، يكون فيها توزيع لهذه الأموال، ويكون فيها عدم الظلم وعدم التمايز. وهذا أول من يفرض الشيء ذا من كان متسلط وعنده مكانه له كذا وكذا وكذا، يأتي من يريد أن يغير هذا، هذا لا يقبل. كيف نأتي إحنا وهذا ولا سواء؟ إذا تريدنا في حد سمع رسول الله قال تبغانا نأتي نجلس عندك، خريج ولا الضعاف اللي جالسين حتى نحن نجلس، احنا تجار واحنا المشايخ واحنا كبار لا ناتي الى هؤلاء. فكذلك عندما ياتي النبي ويدعو قومه اول من يقف امامه هؤلاء الملأ يحاربون هذا التغيير وهذا التجديد في المجتمع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لتجديد المجتمع، لتجديد دماء الناس، تجديد اخلاق الناس، تغيير الواقع اللي هم يعيشون، ولكن يكون قد استمر أو الشيء ذا. فتأتي أنت حتى الآن، تعال في أي مجتمع بسيط جدا، يعني الآن لو فرضنا إحنا في هذه القرية اللي إحنا فيه ويأتينا من يقول والله شوفوا أنتوا يا الفلان وأنتوا يا الفلان وأنتوا يا الفلان غلط اللي أنتوا تسووا وكذا وكذا، حتى لو هم متنافرين اجتمعوا ضده، خاصة إذا هو صادق اجتمعوا هذول المتنافرين ضد هذا اللي جاي يبين أخطائهم. أن من أتى يبين أخطاء الناس ما قبلوه إلا من رحم الله. لذلك هذا بعض الأنبياء خرج بواحد بعض الأنبياء خرج بنفسه، بعض الأنبياء يعني ما خرج بأحد. فالإشكالية هي كيف تغير مجتمع، خاصة إذا قد ألفوا شيء معين تعودوا عليه. والأغنياء استعبدوا الفقراء، والأقوياء استعبدوا الضعفاء، فهؤلاء استلذوا وهؤلاء خلاص بقوا على ما هم عليه. ويأتي من يريد تغيير هذا المجتمعات بهذا الشكل وبهذا الطريقة، فتكون المقاومة تلقائية، فتكون من المتنفذين الكبار. ولذلك لاحظ حتى الآن عندما تقوم ثورة تقول آه تقوم على من؟ على الفقراء، على الكبار. تقوم الثورة على الكبار، ليش؟ لأنهم ظلموا الصغار. فتأتي الثورات لتغيير واقع، لا تأتي الثورات لتشريس الواقع نفسه. ومن يقوم بالثورات عادة؟ يعني المنهكين. فعندما يأتي نبي، فالأنبياء هم ثورة تغيير الوضع اللي هو موجود من الأسوأ إلى الأفضل، فذلك تكون المقاومة. كذلك انظر إلى الثورات الآن، يضربوا بالقادة والناس المستنفعين من هذا، وهذولا قائمين ضدهم، يكون حرب، لا يسلموها بسهولة، يموتوا ناس ويصير أشياء وتهدم بيوت وتهتك الأعراض وكذا وكذا، لأجل بقاء الوضع هذاك على ما هو عليه. هذه هي يعني المقاومة للحق وللعدل. بعدين قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما، وش هذا؟ ما به يعني ما تميز بشيء معين حتى نحن نقبله. لو قال إنه ملك من الملائكة، لو قال إنه من الجن، لو قال إنه شيء يعني يقبل، إنه إحنا هذا ما عنده شيء مثلكم. يزيد يجي إنه نبي علينا ويغيرنا إحنا وإحنا وياه سوا، لا ما نقبل هذا الشيء. ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون، تخسرون أصنامكم ودينكم ومكانتكم ورفعتكم، كل هذه الأشياء تخسروها إذا أطعتم بشر واحد مثلكم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هذا منهم جدال في صدقه في دعواه الرسالة، ينكرون عليه الوعد بالبعث بعد أن صاروا ترابا وعظاما. يعني الآن يأتي هؤلاء المقاومين ويريدوا أن يقنعوا هؤلاء بهذا، يقولون لكم بعد الموت ترجعوا، هذا غير يعني معقول وهذا غير كذا. كانهم يبدأوا يقنعوا الناس الآن، يتحدثوا معهم بالعقل، نخاطبكم بالعقلانية، يعني كيف هذا اللي يقول بهذا الشيء؟ هيهات هيهات، هذا شيء بعيد ومستحيل. هيهات هيهات لما توعدون، أرادوا بعد ما توعدون وكرروه تأكيدا، هذا مستحيل. يعني ما تقول هذا مستحيل، هذا اللي يقول هذا الكلام لو قالنا غيره كان صدقنا. لكن المستمع يجي يقول لك بعد ما تكون عظام ورفات وانتهيت، يقول لك أنك ترجع إنسان حي، يحاسبوك يعاذبوك يسووه بكل. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كما نحن نموت. لا يقول يضحك عليكم ولا يغير من عقلياتكم ولا يغير من شيء، ما بحصل، هذه هي الحياة اللي احنا فيها ولا يوجد غير. هيهات هيهات لما توعدون، هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. انتهينا، من مات انتهى. اي الجنس يموت بعضه ويحيا بعض اخر من غير فائدة او حكمة في الإماتة، وتعاقب الأمم في الحياة والموت، وأنكروا الوعد بالبعث. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحله بالمؤمنين. هذا كذب، يعيدكم أنكم بعد هذا كله تخرجوا وكذا، هذا دليل على الكذب، واتفقنا احنا وأنتم هذا لا كذب. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحله له بالمؤمنين. استمروا في زعمهم أن البشر لا يصح للرسالة، قد جادلوا في الرسالة بأنه بشر وبأنه وعد بالبعث عنادا، وأعلنوا أنهم لن يؤمنوا له. يعني وصلوا إلى النهاية خلاص. احنا قلنا دائما تكون المفاوضات منتجة، إذا وصلت إلى مفاوضات غير منتجة خلاص، يعني نحن وصلنا إلى النهاية. النبي وصل مع قومه، هو أيهم وصلوا إلى طريق مسدود، لن نؤمن، ما أنت إلا بشر وأنت تدعي كذب وتقول أشياء غير ممكنة وغير معقولة وغير مقبولة، لذلك نحن لن نصدقك ولن نؤمن بك. فوصل النبي إلى النتيجة النهائية من هؤلاء لن يؤمنوا. فيأتي الآن خلاص يا رب أنا قمت بما أمرتني به وبلغت ووصلت رسالة، ولكن لا جدوى ولا فائدة من هذا كله. شغلك الآن هذا شيء راجع لله سبحانه وتعالى، أنا لا دور لي إلا ما أمرتني به أن بلغت، وهم رفضوا التبليغ. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. انتهى، خلاص هذا الجواب النهائي عندنا. فقال أي النبي قال ربي انصرني بما كذبوا، ما كنت أديت اللي عليه، فجاء وقت الآن أنت انصرني عليه بقدرتك وقوتك وعظمتك، فأنا على ثقة وعلى يقين أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أي لم يبقى عمل في إيمانهم، فانصرني بسبب تكذيبهم لي. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. كلام ثقة، كلام نهائي، يعني ما فيه مجال عاد فيه أو ربما يحدث الشيء، عما قليل تهينا. هذا صدر يعني خرج خرجت العقوبة، صدر الأمر. فيكشف ندمهم على ترك الإيمان أنهم كانوا يعلمون أنك رسول من الله صادق، وأنهم إنما كذبوك معاندين للحق متمردين على ربهم. فأخذتهم الصيحة بالحق، أخذهم العذاب المهلك أخذا بالحق أي اقتضاء الحق، فجعلناهم غثاء. قال صاحب الكشاف شبههم في دمارهم بالغثاء وحميل السيل مما بلي وإسوة من العيدان والورق. انتهى. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. أنا أتخيل الغثاء، أنا يعني ولسنا شامتين في أحد، لما صار هذاك اللي سموه التسونامي ورأينا كيف أصبح البشر مجرد مع بقايا الصروف وبقايا العيدان وبقايا غثاء. فهكذا يعني من تأمل هذه كشافة، وحق يوم في حق اليابان لما اجتاحتهم التسونامي وكذا، الخشب والسيارات والأوادم وكذا، غثاء كل هذا هو الغثاء يعني بالتصوير. لكن هذا كيف مع يعني قوم كاملة؟ لذلك لما رأينا في حق اندونيسيا ذاك يوم صار قريبا 200,000 أو كذا، شيء آمنت بالله. فإذا كان هذا الله سبحانه وتعالى، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى، فمن يعاند؟ أما قليل يصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق لأنهم ارتكبوا واستحقوا هذا الشيء. فبعدا للقوم الظالمين، تعبيرا عن بغضهم والغضب عليهم لأجل ظلمهم بالتكذيب والجدال بالباطل وغيره. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. يعني احنا قد بعد موسى بعد نوح عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى ثم أنشأنا، يعني بعد نوح قال ثم إن في ذلك لآية وإن كنا لمبتلين، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. انتهينا من هذا، ثم أنشأنا قرونا آخرين، يعني لا زالت الحياة ممتدة والحياة مستمرة والرسالة مستمرة. الرسالة الأساسية عبادة الله وحده لا زالت مستمرة مع كل قرن ينتهي، يأتي قرن جديد ويوكل إليه ويؤمر بأن يعبد الله وحده وأن يعترف أنه لا يوجد إلا إله واحد. فهذه هي مسيرة العبادة، مسيرة التوحيد في كل الأمم ومع كل الأنبياء. التوحيد هو التوحيد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين أمما يرسل إليهم رسلا فيكذبونهم فتكون النهاية أهلاكهم بالعذاب، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، لا يعاجلها بالعذاب قبل أن يمهلها مدة محدودة تبلغها فيها حجة الرسول وتدعى إلى التوبة، ولا يؤخرها إذا جاء أجلها. ثم أرسلنا رسولنا تترى، رسولا بعد رسول مع فاصل زمني محدود، فترة أي متتابعة فيه فواصل زمنية ولكن الأنبياء متتابعين، تترى أي تتتابع. كلما جاء أمة رسولها كذبوه اغترارا بالحياة العاجلة وانقيادا للكبر والحسد واتباعا للهوى، فأتبعنا بعضهم بعضا أي أهلكناهم كما أهلكنا من قبلهم، أتبعناهم في الهلاك وجعلناهم أحاديث، جعلناهم مثلا يعتبروا به، فبعدا لقوم لا يؤمنون تعبيرا عن الصخب والغضب عليهم، وأصله دعاء عليهم بالهلاك. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. أشار إليه الجملة في الآية السابقة جملة، ما فصل، قال الله سبحانه وتعالى لما قال ثم إن كان من بعدهم قرون آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، نقولنا عندنا 24,000 رسول، 24,000 كم خلق كثير، تترى ما فصل الله سبحانه وتعالى فيهم، لكن بيّن من آمن سلم ومن كفر أخذه العذاب. ثم إلى أن وصل إلى موسى وبدأ التبيين والتوضيح عن الشرح. فإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.